بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من كان من أمة محمد على الحق فثبته وزده، ومن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يبارك في هذا الصرح الكبير جمعية الإصلاح، وفي مجلتها المجتمع، وفي رواد هذه الجمعية من الإخوة والأخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، وأن ينصر المجاهدين ويكرم الشهداء ويثبت الغرباء ويفك المأسورين، آمين. أحبابنا الكرام، لا نزال في تفسير كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، وقد وصلنا إلى الصور التي تشبه بها بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تشبهوا بها في الكافرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل خليله، يعني حبيبه، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يحب. والخلة هي أعلى درجات المحبة. إبراهيم خليل الله، يعني أعلى درجات المحبة عند إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، فهو خليل الله. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور التشبه بالكفار هو ما يسمى بالعفن الفني، فقد ابتليت هذه الأمة بهذا العفن الفني، وأصبح ما يسمى بالفن، تعال شو الصينية يا وهذا العفن الفني ليس هذا الاسم من عندي، وإنما هم أنفسهم يسمونه. الفنانون هم يطلقون هذا الاسم على هذا النوع من الفن، يسمونه العفن الفني. ونستثني من الفن كل فن جيد يعمل بحدود الشرع الإسلامي ويخدم الأخلاق والدين والأمة. حديثنا اليوم عن تفضيل العفن الفني. والفن أنت معه أكثر من وجودك مع أي شيء آخر، سواء شعرت بهذا أو لم تشعر. فأنت مثلا عندما تكون في البيت يستقبلك التلفاز والإذاعة والفيديو وجهاز التسجيل الريكوردر والإسطوانات وغيرها من الأجهزة التي سخرها الفن والصحف وملاحق الصحف والمجلات والصور والإعلانات، كلها هذه يدخلها الفن. وإن ركبت السيارة فمعظم الإذاعات في الراديو الفن يغطي معظم مساحتها، تستطيع أن تقول بأن 80 أو 85% من مساحات الإذاعات يغطيها الفن. وإن ذهبت إلى العمل والوظيفة وجدت الفن أيضا معك هناك، الجرائد والمجلات والصور والملاحق وأخبار الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، تصلك إلى أي مكان تكون. في ليل أو في نهار أينما تذهب فالفن أصبح الآن كالنفس يتنفسه الناس، من الصغير الذي عمره سنة ونصف إلى الشيخ الكبير، لا يمر على أحد في العالم اليوم لحظة أو ساعة إلا ويلتقي بهذا الفن بأي صورة من صوره. إذن أصبح من الضرورة أيها الأحباب أن نشخص هذا الفن وأن نفرز العثم، لأنه يمس حياتنا ويهدم أخلاقنا ويغتال ديننا ويطمس توحيدنا ويمزق شملنا ويدمر قيمنا ويفكك صفوفنا ويغرس في أذهاننا مفاهيم وموازين ليست من ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. وكم من أسرة شريفة عفيفة نظيفة العفن الفني نخرها من الداخل فتلوثت به ففقدت سمعتها ودينها وخلقها وأصبحت في انحطاط. نلتقي معكم ومع مجلة اليمامة العدد 962 التاريخ 8/7/87 الصفحة بعنوان الفن صورة سمير الممثل المصري سمير غانم ممثل كوميدي من رؤوس العفن الفني. والصورة الثانية في الداخل لممثل أيضا آخر سعيد صالح، هو يقول عن نفسه أنه من أكبر رؤوس العفن الفني وصاحب المسرحية المشهورة التي دمرت أخلاق التلاميذ والتلميذات مدرسة المشاغبين، والتي فقد المدرس فيها هيبته وتجرأ الطالب على مدرسته وأصبح يحتال ويتفنن فصار الكذب شطارة والغش ذكاء والسخرية فطنة وانقلبت القيم والموازين وصارت الرذيلة فضيلة في مدرسة المشاغبين. عنوان هذه المقابلة: أوقفوا تصدير العفن الفني. اليمامة أجرت هذا الحوار مع هذين الفنانين على انفصال، كل واحد منهم قابله المحرر على انفراد، لنستمع ماذا يقول الفنان سعيد صالح. السؤال: ما هو العفن الفني؟ الجواب، جواب سعيد صالح: هذا سؤال كبير، والإجابة عليه تعني دراسة الظروف الموضوعية التي يعيشها الوسط الفني، الظروف الموضوعية التي يعيشها الوسط الفني، وبالذات صناعة الإنتاج الفني في العالم العربي. يقول سعيد صالح: حيث تسيطر على هذه الصناعة، أي صناعة الفن والإنتاج، مجموعة من التجار البعيدين كل البعد عن حرفيات وأخلاقيات هذه المهنة، والذين دفعوا إلى الساحة بكم هائل من الأعمال الفنية تحت ما يندرج بالمسرح الكوميدي، الذي تحول إلى سلعة فنية شوهت كل جماليات الحرفة الفنية، إضافة لطاقة كبيرة من الأعمال السينمائية تحت بند ما يسمى بسينما الفيديو، التي تصنع للاستهلاك الجماهيري، والتي يتم توزيعها من خلال محلات الفيديو التي انتشرت في أنحاء العالم العربي، والتي تجاوز عددها المكتبات والمطاعم. فمحلات الفيديو أكثر من المكتبات اللي يستفيد منها الإنسان فكريا، والمطاعم التي يستفيد منها الإنسان جسديا. ثم ماذا يقول سعيد صالح؟ لو سمعتم هذا الكلام من فتوى شيخ لقلتم إنه يتحامل عليهم، لكن من فمك ندينك، هذه فتاوى فنية لأصحاب الفن. يقول سعيد صالح: أعترف بأنني قدمت على مدى مسيرتي الفنية أكثر من 300 فيلم تافه، وأعمالي الجادة الجيدة 2 أو 3 فقط. أكثر من 300 فيلم تافه، والعمل الجيد بميزانه هو، ليس بميزان الشرع، لعل بميزان الشرع لا يوجد عمل جيد له، لكن بميزانه هو يقول عمل 1 أو 2 أو 3. 300 أو أكثر دمرت الأخلاق والقيم والموازين والشرف والفضيلة. ثم يقول: وأنا أعترف بأنني قدمت كل ذلك العدد الضخم من الأعمال التافهة والهابطة، هذا كلامه هو، التافهة الهابطة، لأن ما يعرض يدور في هذا الإطار، أي كل ما يعرض في الجانب الفني يدور في هذا الإطار، فأنا حالي حالهم، ما أستطيع أن أكسب إلا بهذه الطريقة، بالهبوط والتفاهة والعفن. ثم يقول: فالساحة الفنية تغرق بالأعمال الهابطة والمعوقة، أعمال فرختها عقليات تجار الإنتاج الذين يتعاملون مع الإنتاج الفني من منطق الشباك والدخل. ما دام زحمة على شباك ودخل أكبر انتج، ليس المهم نوعية هذا الإنتاج، المهم تحصيل أكبر وازدحام. كفر، انحطاط، هبوط، عفن، هذا ما يهم ما دام الجيب يمتلئ والناس تزدحم. هذه صورة ينقلها فنان صريح مع نفسه. ثم يقول: وعلينا أن نساهم بشكل أو بآخر من أجل تقويم الإعوجاج الحاد. تلاحظ عباراته: إعوجاج حاد، عفن فني، هبوط، انحطاط، الذي تعيشه صناعة الفن والسينما بشكل خاص. ثم يقول: بعد أن طرح عليه الكاتب هذا السؤال، أنت أحد المتهمين من نجوم العالم العربي بتصدير العفن الفني. قال: اتهام قاسي ولكنه يحمل الكثير من الصحة. هذا الجواب. والمسؤول لست أنا لوحدي، بل الجهات المنتجة والموزعة. المنتج يسعى لهذه النوعية من الأعمال الهابطة، والفنان يجد نفسه مضطرا للمشاركة من أجل العمل أولا، ومن أجل تلبيات احتياجاته ثانيا، وغيرها من الأمور. فيقول له الكاتب: لا نريد مبررات، نريد حقائق. فيواصل الحديث سعيد صالح يقول: الحقائق تقول العفن الفني في كل مكان، وحالة السقوط الفني لا يقابلها نجاح سياسي أو عسكري. نحن نعيش حالة عامة من الانحطاط. إذن يعلل الانهيار الاقتصادي لمصر والعالم العربي بسبب هذا الانحطاط الفني، ويعلل الهزائم العسكرية التي تعرض لها مصر والعالم العربي بسبب هذا الانحطاط الفني. لو قلت أنا هذا بنفسي لوجهت إلي أصابع الاتهام: أنت يا شيخ تبالغ، أنت يا شيخ عدو الفنانين، أنت يا شيخ رجل دين وتنظر من منظار ديني. لكن هذا كلام فنان، وذكرت المصدر والتاريخ. أعود فأقول: اعتراف خطير لأهل الفن وممثل من الفنانين يقول بأن هذه الأعمال الهابطة هي التي سببت هذا الانهيار العسكري والاقتصادي. يقول بالنص: وحالة السقوط الفني لا يقابلها نجاح سياسي أو عسكري. نحن نعيش حالة عامة من الانحطاط. أما المقابلة مع سمير غانم، وكما تعلمون أن سمير غانم مشهور بلبس الباروكة، ويغير دائما شعره على حسب الأدوار التي يأخذها، فهو أصلع تماما، لكنه يغطي رأسه بباروكة حتى يظهر أكثر جمالا وأناقة، لأن الدور الفني هو الذي يطلب منه ذلك. السؤال: أنت متهم بأنك أحد مروجي البضاعة الفنية الرخيصة. الجواب: لماذا يتم تحميلي كل حالات الانكسار الفني؟ لاحظ العبارة: الانكسار الفني. لست وحدي الذي أقدم مثل هذه الأعمال. انظر، لم ينكر. فالوسط الفني بكامله يقدم الأعمال الكوميدية والفنية التي يطلق عليها أو يطلق عليها بعض النقاد الأعمال الهابطة، والتي تلقى كل الرواج والانتشار. ثم يقول: السينما العربية تجنت على الإنسان العربي وقضاياه. هذا أمر أعترف به، ويعترف به العديد من السينمائيين العرب. ثم يقول: أنا جزء من حالة فنية تنتشر وتغطي العالم العربي. هو جزء من كل، هذه صفة هذا الكل وهذا الجزء. ثم يقول: ثم لماذا نسميها مشوهة وهي تلاقي كل الإقبال؟ إنه نمط فني. إذن مع أنه هابط، ومع أنه منحط، ومع أنه تافه، ومع أنه عفن، ومع أنه انحدار، ومع أنه انكسار، هذه عباراتهم هم، يقول: ومع هذا فهو عمل غير مشوه، هو نمط فني ما دام الجمهور يرغب بهذا. ينتهي الحوار بهذا الكلام، ولكن القضية لا تنتهي، فالعفن الفني لا يزال يملأ عيوننا وأفواهنا وأنوفنا، فمن ينقذنا من العفن الفني؟ سؤال كبير. هذه مقدمة لعدة حلقات ودروس في هذه القضية الخطيرة. لماذا أنا أطرح هذه القضية الآن؟ أطرحها لأن شباب الدعوة الصادقين المخلصين على أرض مصر يملؤون السجون والمعتقلات من أجل سواد عيون الفنانين والفنانات. لما انتشر العفن الفني ولم يدع بيتا في مصر، ثار الشعب مدافعا عن دينه وعرضه وخلقه، واجتاحوا شارع الهرم وأحرقوا الملاهي والبارات وأوكار الدعارة والدخان الأزرق، وحرقوها وحطموها، وبدأ الصراع صراع من أجل البقاء بين العفن الفني وبين أهل الحق من المخلصين الصادقين الغيورين. العفن الفني معه الدولة وجيش الدولة وأمن الدولة بجميع أنواعه وصنوفه ومخابراته. وفي حلقة قادمة سنطرح قضية الفنان عادل إمام لما تحرك لكي يعرض مسرحيته السيد شغال في أسيوط، تحرك معه رجال الأمن بجميع أنواعه وتحت حراسات مشددة، ونزلت الصحف شهور وهي تشير إلى الشباب الصالح الصادق من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم إرهابيون ومتطرفون ورجعيون ومتعصبون وأصوليون إلى آخره من هذه التهم، وألقي ببعضهم في السجون والمعتقلات، وبعضهم عذب عذابا شديدا من أحداث شارع الهرم وأحداث شهر سبتمبر، حتى في نقابة المحامين لما عقدوا مهرجانا احتجاجيا على الوضع في مصر، تكلم أحد رجال الفكر وقال: لقد هددوني بزوجتي وهتك عرضها وأنا في السجن. انحطاط ما بعده انحطاط، يعذبون الأطفال ويضربونهم أمام آبائهم وإخوانهم من أجل التوقيع على اعترافات ملفقة ومزورة ضد شباب الصحوة الإسلامية في مصر، والذي لا يوقع يهدد حتى في عرضه، يقال له: نحضر زوجتك ونعريها أمامك. أو يهددونه بالفاحشة أو الزنا بها. أيها المسلمون، نعود إلى تاريخ العفن الفني متى دخل مصر. وأنا بدأت في مصر دون باقي الدول العربية لأنها هي تعتبر المحضن الأول لهذا العفن الفني، وهي الأم التي فرخ العفن الفني في رحمها ثم بعد ذلك صدرته إلى العالم العربي والإسلامي. معظم الذين أسسوا هذا العفن الفني كما يقول سعيد صالح وسمير غانم هم نصارى ويهود، نصارى ويهود هم أصلا المؤسسون له. فهذه مجلة الوطن العربي العدد 283 عام 87 تحت عنوان المسرح في مصر تقول: أول من أدخل الفن المسرحي إلى البلاد العربية رجل اسمه مارون النقاش، واسمه يدل على دينه لبناني ماروني صليبي. وقد اقتبس هذا الفن المسرحي من إيطاليا، حيث سافر إليها عام 1846، ثم جاء إلى مصر وأسس المسرح هنا. في سنة 1876 أقام يعقوب صنوع أول مسرح عربي في أرض مصر. لاحظ الاسم، يعقوب صنوع، يهودي. ثم في أواخر 1876 وفد إلى مصر من لبنان سليم النقاش، تصحبه فرقة عمه الماروني مارون النقاش، كلهم نصارى، حيث دعا إليه أديب إسحاق ليساعده في التأليف والترجمة. ثم أيها الأحباب، عاد الممثل جورج أبيض من باريس عام 1910، جورج أبيض أيضا نصراني، عاد من باريس 1910، فألف له المؤلف المسرحي فرح أنطون، فرح أنطون صليبي، ألف له مصر الجديدة ومصر التأليف. وفي عام 1923 أنشأ يوسف وهبي نصراني صليبي، أنشأ مسرح رمسيس. ثم جاء المسرح للضحك والسخرية وترأسه نجيب الريحاني أيضا نصراني صليبي. ثم بعد ذلك اشتهر من الممثلين والممثلات كاليهودية ليلى مراد واليهودي عمر الشريف، طبعا هذه كلها أسماء مستعارة، هم يغيرون أسماءهم ويحاولون يغطون على الحفن الفني بأسماء نظيفة: شريفة، فاضل، نور، الهدى، عفاف، شعيب، عمر الشريف وهو يهودي، عمر الشريف. وظهرت بعد ذلك أسماء نصرانية وصليبية ترأست: ماري منيب، ميمي شكيب، وأمثال هؤلاء الذين نشروا مثل هذا العفن الفني. نعمان عاشور هذا الرجل هو مؤسس المسرح الواقعي في مصر من أول الخمسينات. آخر تقرير يقوله عن المسرح وعن الفن في مصر ماذا يقول هذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا المخرج؟ ماذا يقول؟ يقول: المسرح المصري الراهن تجاري ورخيص، تجاري ورخيص. هذه فتوى ممن يعيش هذا الوسط الفني. وبين الحين والحين أيها الأحباب الكرام، تلاقينا صفحات الجرائد بأخبار الفنانين والفنانات مع التأتيم الإعلامي الرهيب. شوف أنت، انظر مثلا في الكويت هنا، أنا أتحداك إن استطعت أن تلتقط خبر عن حادث أخلاقي لفنان أو فنانة من أصحاب العفن الفني. اتفاق صحافي إعلامي أمني حتى مع المخافر أن لا ينتشر خبر عن الفنانين والفنانات، إلا خطأ أو سقط سهوا أو غفلة بشرية. أما نشر خبر متعمد مقصود؟ لا، ما تستطيع. وين تسمع بين الحين والحين فنانة خرجت حارية إلى الشارع وفي دورة في منطقة كيفان ألقت رجال الأمن والنجدة عليها القبض فوجدوها سكرانة وشاربة مخدرات، وبعدين بعد ما ينزل مثل هذا الخبر طبعا بدون ذكر اسم ولا رموز حروف ولا أي شيء، في اليوم الثاني يتحرك أهل الفن بسرعة وتعود الجريدة تنكر هذا الخبر. استمع إلى هذا الخبر تنشره الرأي العام، العدد 8744، التاريخ 6/4/88. تقول: شبكة منافية للآداب تضم ممثلين بالقاهرة. وبعدين تفاصيل هذا الخبر: فنانات وفنانين عندهم شقق يروجون، الدعارة والزنا، ألقي القبض عليهم. الخطورة تكمن أيها الأحباب بين هذا الخلط الرهيب الذي ينظر إليه الجيل المسلم اليوم في البيت وهو جالس أمام التلفزيون يشاهد مسرحية أو يشاهد فيلم سهرة أو يشاهد فن من هذه الفنون تحت إطار العفن الفني كما قال سعيد صالح وسمير غانم، تجد المفهوم الذي يرسخ عموما عند الجيل أنه يجوز الخلط بين الحق وبين الباطل، بين الفساد وبين الأخلاق. أتعرف وأروح عمره، أصلي وأشرب خمر، أمثل عارية ويقبلني الممثل وقد أظهر بفيلم جنسي وأقرأ القرآن. وهذا الأسلوب الخبيث المدمر ينتج عندنا جيل من البنات والأولاد عندهم انفصام عقيدي، انفصام أخلاقي رهيب. لهذا أنا أوصي كل والد وكل والدة بلا استثناء أن لا يتهاونوا بين الحين والحين عن التفتيش بهدوء ودون ضجة في حاجيات البنات والأولاد في سن المراهقة بالذات، دون أن يشعرهم بهذا. لما الطالب والطالبة تروح المدرسة، الأم بهدوء أو الوالد بهدوء يطلع من الدوام أو يأخذ إجازة، المهم يبدأ يفتح الدواليب ويفتح الأوراق حتى أشرطة الفيديو الخاصة اللي موجودة عند البنت أو الولد، حتى عناوين التلفونات، حتى الرسائل المغلقة. فإن الخطورة أصبحت بمكان أن لا يكاد ينجو بسبب العفن الفني إلا من رحم الله. وكثير من أولياء الأمور قالوا: يا شيخ لا تعمم. قلت: يا أخي اذهب وابحث. فذهب وبحث، أقل واحد فيهم وجد شريط المغنية ماجدة الرومي تحط البنت بالليل وتحط على إذنها السماعات وتركب في الريكوردر جهاز التسجيل، وعلى أبو أن البنت نايمة خلاص ذاكرت وانتهت. هذه أشرف وحدة تعتبر اللي بس تكتفي بأنها تسمع ماجدة الرومي بالليل قد ما تنام. وماجد الرومي عندما تغني احصي معاني الانحطاط الخلقي في اغانيها حتى تعرف على اي شيء تنام البنت وينام الولد في الليل وبدون ان يظهر صوت، دون ان تظهر نغمة او حرف. الجهاز موجود على الطاولة مالت المذاكرة وشريط الكهرباء متصل بالسماعة الى الاذن وهي تسمع. وكل الذين قلت لهم عادوا إلي، فمنهم يقول اكتشفت رسالة حب، ومنهم من يقول اكتشفت شريط غناء، ومنهم من يقول اكتشفت شريط فيديو، وخاصة الصداقات والعلاقات بين الطالبات والطلبة داخل هذه المدارس التي تكاد أن تخلو من التربية الإسلامية الحقيقية المتدفقة من قلب مدرس أو مدرسة إلا من رحم الله. أساليب التربية الحديثة حطمت عندنا القيم. انظر إلى مدارس البنات، روح استلم بنتك وشوف اللي يدورون ويتسكعون حول المدارس كل يوم، تجد شرطة وضباط وطلبة ومغازلشية وأشكال. حتى من أسبوعين شرطي يدور وأنا واقف أحترق. ثانوية اليرموك للمقررات، لابس نظارات سود، سيارة سبورت هوندا، حتى أن دخول معاكس للسير، الناس تدخل من الشمال وتطلع من اليمين تستلم بناتها وهو يدور من اليمين إلى الشمال عاكس السير، إلى أن شفط تشفيطة أمام البنات حتى يظهر أن إنسان يسوق السيارة العجيبة، فدارت السيارة واصطدمت بالسيارات الموجودة وكسر سيارات أولياء الأمور. فانزلوا للناس، لماذا تفعل هذا؟ قال أنا يا أخي بنت عمي. بنت عمك؟ هذا المسكين ضحية، ضحية لهذا العفن الفني الذي يعرض عليه في الليل والنهار، فهو ينفس عن خلق وسلوك تلقاه من هذا العفن الفني. كيف لا يكون كذلك وهو يرى القبلات والآهات واللقاءات وكل قصص الغرام يعرض عليه في أجهزة الإعلام؟ هو ترجمة صادقة حقيقية لكل المقامرات التي قرأها بالروايات أو شاهدها بأفلام الفيديو أو التلفزيون أو قرأ عنها في كل الروايات والقصص والجرائد والمجلات والملاحق إلى آخره. ولا تستغربوا أيها الإخوة أيتها الأخوات إذا قلت لكم أقسم بالله العظيم أنه تأتيني رسائل من بعض الدول العربية، لا أريد أن أحدد الدولة ولا حتى المنطقة حتى لا يتهم أحد، لكن أقول هذا تحذير، جهاز إنذار أطلقه من جمعية الإصلاح إلى أولياء الأمور. تأتيني رسائل حتى من السكن الداخلي للطالبات. السكن الداخلي للطالبات في بعض الدول العربية، وولي الأمر المسكين مسلم بنته في هذا السكن الداخلي، وتأتيني رسائل منهم من يعلن حبه وعشقه، ومنهم من يقول وهبتك نفسي، ومنهم من يقول يا شيخ ادركنا، فقد أصبحت العلاقة بين البنت والبنت. الآن البنات يحبون البنات، وتبادل رسائل وغرامات ولقاءات، وأصبح قضية الشذوذ ليس عند الأولاد فقط وإنما حتى عند بعض البنات. ما الدافع لهذا؟ الدافع لهذا هو هذا العفن الفني الذي يزخم ويمكن أنوفنا في الليل والنهار. ذراته تسري في عقولنا وقلوبنا أكثر من ذرات الصوز والهواء الذي نتنفسه. تعال معي إلى فنانة اسمها نبيلة عبيد، تروح العمرة، العنوان العام تقول تحريم الفن والثقافة ارتداد عن الحضارة، المرجع جريدة الوطن، العدد 4777، التاريخ 8/6/88. استمع، استمع إلى هذا الخلط العجيب الذي قلت عنه، الجمع بين الحق والباطل، بين الدين والضلال، بين العمرة وبين الملهى، بين العري والفجور، وبين قراءة القرآن. أنت ما تسمع من كثير الدول العربية قبل الأذان عزف منفرد على الناي، وابتهال، ابتهال يقول لك ابتهال ديني، وإذا واحدة تغني موسيقى ابتهال ديني. بعد خطبة الجمعة في كثير من الدول العربية، بعد خطبة الجمعة مباشرة رقصة أو غناء أو فيلم أو مسرحية أو تمثيلية تحطم القيم بعد خطبة الجمعة، كأنهم يقولون هذا شيء وهذا شيء. مر القلبي ومر ربي، هذا الشعار يكاد يكون عام. التقيت مع كثير من الطلبة للدول العربية، منهم من يأتي يصلي صلاة الفجر وهو سكران، أشم فيه رائحة الويسكي والخمر وأمسكه، أقول له يا أخي أنت من بلدة، من بلدة رمز ديني، يقول يا شيخ تركني، مرة القلب مرة ربي. أنا من صرت صغير وأنا أصلي، لكن ما أقدر أصبر عن الملهى وعن الخمر وعن البنت وعن كذا. من الذي أوجد هذا النوع؟ هو مثل نشر مثل هذه المقابلات واللقاءات. اسمع ماذا تقول نبيل عبيد. طبعا هذه ممثلة قديمة، يعني أنا من يوم ما كنت في سن المراهقة وأنا أسمع عن نبيل عبيد. لا تزال يعني تمطط وجهها وتسحب وجهها مثل صباح اللي وصل عمرها الآن 85 سنة ولا تزال تردح على المسرح. استمع. السؤال: على ذكر أدائك لمناسك العمرة، هل لك رأي خاص حول ما أثير إذاء الفنون، هل هي حرام أم حلال؟ فأجابت في نبرة انفعال: القضية واضحة كالشمس، لم يكن الرسول يستطيع تحريم الشعر والغناء والإيقاعات الموسيقية. تفتي على طول، جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يحرم الموسيقى، وهو الذي يقول يأتي زمان على الناس يستحلون فيه الحرى وهو الزنا والحريرة والخمرة والمعازف، ويشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، المعازف هي الموسيقى. ثم تقول: الدعوة إلى إلقاء ثقافتنا وفنوننا هي ردة حضارية ودعوة إلى التخلف، ورأيي أن التطرف بكل أشكاله وأبعاده مرفوض تماما. ثم يسألها عن يوم من حياتها، فماذا تقول؟ يوم التصوير يبدأ عندي من الساعة 10 صباحا، أستيقظ قبل ذلك بساعتين، شوف لا ذكر للصلاة، أتناول إفطاري وبعده أتوجه في حالة من النشاط والحماس والشوق إلى الاستوديو، حيث تبدأ عملية وضع المكياج وتثقيف الشعر حسب الدور أو المشهد الذي أقوم به استعدادا للتصوير، وأستمر في حالة العمل هكذا حتى 4 بعد الظهر لأتناول وجبة خفيفة، ثم أعود للعمل حتى منتصف الليل، موعد العودة للمنزل لإزالة المكياج، المكياج السينما، وأتناول أي طعام جاهز سريع الهضم، وأراجع مشاهد التصوير، أي بعد منتصف الليل تراجع مشاهد التصوير، وفي الغد تطمئن على حفظ الدور، ثم تأوي بعد ذلك إلى الفراش. ثم ماذا تقول؟ أما اليوم الذي ليس فيه تصوير، اسمع، تقول: كنظام أساسي في حياتي اليومية القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تقول: أما بالنسبة للقراءة بعد القرآن، القراءة التثقيفية، فقد مررت بمرحلة المراهقة والتي لم تكن تكتمل هذه المرحلة عندها إلا بروايات يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله، وكم درست من الدموع والأحلام الوردية في هذه المرحلة، تلتها مرحلة قراءة متخصصة لأدب نجيب محفوظ ويوسف إدريس وأشعار نزار قباني والأدباء والشعراء المحدثين. الغريب أن شخصيات إحسان عبد القدوس كان لها تأثير السحر علي، وكنت سعيدة جدا بتجسيدها على الشاشة. ذنب إذا طور عاري، وإذا طاب المعجب، وإذا جاب عن منتصف الليل، أو شرب الخمر، أو فعل لماذا؟ ما في داعي يحس بالذنب ما دام الأمر عملية غسيل. كل ما عملت ذنوب طول العام تروح تعتمر فتغسل وتعود، عملية غسيل. والله خلق الجسد من الروح والمادة، والخواء الروحي الذي يحس به الوسط الفني لا يجدون له تعبية إلا إذا ذهبوا إلى عمرة أو ذهبوا إلى حج، يحسون بعد ذلك ببعض الراحة النفسية، ثم ينتكسون بعد شهر أو شهرين كما تقول الممثلة نبيلة عبيد. استمع ماذا تقول في آخر كلامها: هناك الإنسان المؤمن بعمله وعلاقاته النظيفة مع الناس، الذي ينسى أمام الكعبة جميع اهتماماته إلا إحساسه وانفعالاته الجياشة بالسعادة والرضا وراحة البال والقبول عند الله سبحانه وتعالى. فهي ضمنت قبولها عند الله سبحانه وتعالى، ونست القبولات الحارة اللي قدمتها إلى الممثلين على أرض مصر وخارج أرض مصر، وإلى الآهات والنظرات التي زرعتها في قلوب الشباب والشابات حتى أصبحت نبيلة عبيد هي قدوة لهم في حركاتها وكلماتها وغزلها وغرامها وعشقها وحبها. ثم نختم أيها الأحباب ببطلة من بطلات الموساد الإسرائيلي، الفنانة كما يسمونها العريقة التي تضاهي أم كلثوم بفنها العريق، وهي ليلى مراد. ثبت أنها تبرعت لدولة اليهود ب50,000 جنيه، والموساد الإسرائيلي يفتخر بهذا ويعلن ولا يبالي، لأنها أصلا يهودية والمخرجين الذين أوجدوها يهود. هذه الحادثة حدثت في عهد عبد النافر، وتزوجها قريب من أقربائه اسمه وجيه أبابا حتى يغطي على عورتها وفضيحتها التي انتشرت في العالم. وعبد الناصر غضب حيث أن وجيه أبابا تزوج ليلى مراد، وهي زوجة أصلا الممثل أنور وجدي الذي مات بالسرطان في معدته. وأنور وجدي هذا سبب موته قصة عجيبة ترويها في مذكراتها ليلى مراد. ماذا تقول؟ تقول: زوجي أنور وجدي كان ممثل بسيط، وبعدين قال: يا ليتني أملك 1,000,000 جنيه ولو فقدت صحتي. تقول: فقلت له: ماذا تفعل في 1,000,000 جنيه وقد فقدت صحتك؟ قال: أعالج صحتي ببعض هذا 1,000,000 ثم أتمتع في الباقي. فأصابه الله بالسرطان في المعدة، فأنفق 1,000,000 وما شبه، فأصبح يحضر الفلاحين اللي في الغيطة مات وقصورة وضياعة الفلاحين، ويطبخ لهم الفراخ والبط والدجاج واللحم المشوي، وهو يحط له طبق فول أو خضروات مسلوقة، وبعدين يقول حق الفلاحين: يلا أكلوا، أنا الطبيب مانعني، عندي سرطان في المعدة. ويبدون الفلاحين والزراعين يلهمون كل الفراخ والبط، وهو يأخذ له ملعقة من الخضروات ويقول: آه، ما نفعتني 1,000,000 جنيه أمام المرض الذي أصابني ومات بالسرطان. ونشرت زوجته هذه مذكراته، ثم ذهبت إلى اليهود وتبرعت لهم، ثم تزوجها وجيه أبابا سرا دون علم الرئيس. فغضب الرئيس وقال: لماذا لم تستأذني بمثل هذا الزواج؟ وقد نشر الموساد أخبار ليلى مراد. ما اسم عائلة هذه الفنانة ومن وراءها؟ استمعوا. هذه الفنانة من عائلة يهودية، أسرتها تتكون من زكي مراد وهو أبوها، أولاده مراد وسميحة ومنير وليلى، وهم كلهم يهود. توفي والدها عام 36، فالتقطها مخرجان يهوديان داود حسني وتوجو مزراحي، وأظهروها إلى الفن وإلى المسرح وإلى السينما حتى سقطت هذه السقطة الرهيبة. وقامت الحكومة السورية في ذلك الوقت ووضعت اسمها في القائمة السوداء، وتبعتها بعد ذلك جميع الدول العربية، ومنعت أفلامها وإنتاجها للعفن الفني من الدول العربية، طبعا لمدة معينة، يعني هذا المنع والمقاطعة لمدة معينة محددة بالتاريخ، يعني ضحك على الدخول، امنعوا الكولا مدة وبعدين الآن وكالتها وشركتها انفتحت في الكويت، امنعوا شركة فورد وعادت وكالتها مرة ثانية، وهكذا يعني يتلاعبون بالناس، يحللون ويحرمون كيفما يشاءون. أختم بفتوى لمخرج يعتبر الآن من المخرجين الشباب، اسم هذا المخرج عاطف الطيب، يقول عن حسن الإمام وهو من كبار المخرجين، يقول مخرج الأفلام الهايفة حسن الإمام اللي دوخناه بأفلامه كما دوخنا نيازي مصطفى بأفلامه، اللي يعني أصبحنا وإحنا أطفال ما ننام الليل ونشاهدها، عنتر عبله والفارس الأسود وكوكا مرته، مرت نيازي مصطفى عبله خطفها من عنتر، وبعدين نيازي مصطفى وهو في 70 من عمره يعشق بنت عمرها 15 سنة طالبة، ثم يكتشفون أنه مقتول في الشقة بعد حفلة عثروا على مئات البصمات للبنات في تلك الليلة، في قصة غرامية تحت الدخان الأزرق لأكبر مخرج للعفن الفني اسمه نيازي مصطفى، يعشق بنت عمرها 15 سنة. أيها الأحباب الكرام، لا أطيل عليكم، واسمحوا لي أنني أزعجت أسماعكم بمثل هذه العبارات والكلمات، ولكن كالطبيب الذي يشخص المرض لا يجد بدا من أن يقول للمريض فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وعلاجك كذا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بنا وأمتنا وأجيالنا وأولادنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل دائرة السوء تحيق به. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تحفظنا وبناتنا وأولادنا وأرحامنا، إنك على ذلك قدير، آمين. وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله من دروس اقتضاء الصراط المستقيم، لنكمل هذه الحلقات، حلقات العفن الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.